وقد اجتمع له عليه الصلاة وأفضل السلام من الداعي إلى مواقعة ما حرم الله ما لم يجتمع ويندر جدا أن يجتمع لمثله في مثل موقفه وظرفه. فقد كان عليه الصلاة وأفضل السلام وهو قدوة المستعفين، كان عليه الصلاة وأفضل السلام شابا، والشباب كما يقال مركب الشهوات، وكان إلى ذلكم عزبا لا زوجة له تعوضه، وكان عليه الصلاة وأفضل السلام جميلا، وحق لمثله أن يدل بجماله. وقد يدخل الشيطان إلى الإنسان من هذا المدخل فيسول له ويوسوس له، وليس الكلام في خاصة يوسف وإنما في موضع الاعتبار والافتكار، يوسوس له ويسول له أن هذا الجمال من الغبن ومن الخسران أن يمر عليه الزمان تلو الزمان دون أن يتمتع به. وهذا يحصل للنساء وللرجال جميعا، ولذا فإن أجر من استعف وعف من عباد الله ممن أوتي حظا من الملاحة ومن الجمال أعظم لا ريب ممن لم يؤت مثل هذا الحظ، لأن هذا في حد ذاته داعية إلى الفتنة وداعية إلى انتهاك حرمات الله وتعدي حدوده سبحانه وتعالى. وكان غريبا لم يكن مقيما في وطنه بين أهله وصحبه ومعارفه، فإن المقيم في وطنه بين أهله وصحبه ومعارفه يخشى ويستحي أن يواقع من الأمور والقاذورات ما يسقطه من أعين هؤلاء الأهل أو الأهلين والأصحاب والمعارف. فقد كان غريبا في أرض لا يعرفه ولا يعرف أصله فيها أحد من الناس، فهذا داع آخر زائد أيضا. وقد كانت المرأة كما قلت في الخطبة السابقة على حظ كبير من الجمال والوسامة، كانت من المعدودات أو كانت معدودة من حسناوات عصرها، وكانت امرأة أسن من يوسف بلا شك، أي أنها كانت كما بينا في سن النضوج فيما بين 35 إلى 40، والله تبارك وتعالى أعلم، كانت ناضية أي أنها تتمتع بمعرفة هذه الأمور وكيف تراود مثل يوسف، كيف تراود الرجال، وكيف تدل أيضا بجمالها، وكيف تبدي ما يغري الطرف الآخر، فضلا عن أنها شخصية قوية مستقلة برأسها في بيتها ومحلتها وسلطانها. وسيظهر من سياق الآيات حين نفتكر فيها جيدا أنها كانت ذات شخصية قوية مستقلة برأيها، ولها الكلمة الأعلى حتى على زوجها على عزيز مصر. لو كانت صغيرة السن لم ترشد بعد ولم ينضج وعيها ومداركها، لكان يمكن أن يقال إن يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام خشي أن هو تلوث بهذه الفعلة أن تندم هي من بعده لمكانها من صغر السن، لمكانها من صغر السن وعدم استحكام الوعي وكمال الإدراك والعقل، فربما فضحته وربما اعتذر عنها ولم يعتذر عنه، اعتذر عنها بصغر سنها وعدم وعيها، لكنها كانت بالعكس وبالضد من ذلكم جميعا، كانت أسن من يوسف، وكانت امرأة ناضجة، وكانت كما قلت امرأة جميلة. ويا لله يا لله كم للجمال من سطوة وسلطان على نفوس العباد، كم للجمال من سطوة وسلطان على نفوس العباد، فإنه هو الذي يستعبد كثيرا من حماة الأنوف ومن أعزة الرجال ومن كرام الناس، حتى أن بعض الملوك من الإسلاميين أو من المسلمين كان لا يأنف وهو في ملكه بهذه المثابة، كان لا يأنف أن ينعت نفسه أو يصفها بالعبودية لمن يحب من فقيرات الحسان، أي من الحسناوات الفقيرات، لسنا من الأميرات ولسنا من أصحاب الملك، كما قال أحد ملوك الأندلس: نحن قوم تذيبنا الأعين النجل على أننا نذيب الحديدة، فترانا لدى الكريهة أحرارا وفي السلم للملاح عبيدة، وفي السلم للملاح عبيدة، وقد رأينا عند درس التواريخ في تاريخ الإنجليز مثلا وفي تاريخ هؤلاء الأندلسيين من الإسلاميين من تخلى عن ملكه، وبعضهم تخلى عن إمارته لأجل أن يفوز بمحبوبته. فللجمال سطوة، وأي سطوة على النفوس فهي فتنة أيضا. لم تراودهم امرأة قبيحة شوهاء أو امرأة عجوز خرقاء متهدمة، وإنما راودتهم امرأة في سن النضج مع الجمال والدلال والسطوة والسلطان، كانت في منعة من استقلال رأيها وتمام نضوجها، وأيضا من سلطانها في بيتها ومحلتها. وقد أضافت إلى ذلك أنها غلقت الأبواب مبادرة لهجمة مباغت، مبادرة لهجمة أو لهجوم مباغت يأتي على حين غرة. غلقت الأبواب الداخلية والمتوسطة والخارجية جميعها، ثم كانت المطالبة من طرفها وليس من طرف يوسف، ومطالبة مع إرادة وعزيمة وتكثير، مراودة راودته صيغة المفاعلة تدل مما تدل عليه من بين ما تدل عليه على التكرار، على التكرار أي على تكرير الفعل. راودته أي طلبت إليه مرة تلو الأخرى، مرة بعد المرة. بهذه المراودة يزول ويختفي ظن أو إمكان أنها إنما تفعل ذلك للامتحان، لتصبر وتخبر عفافه من فجوره. هذا منتفن، هي تريد حقيقة ولا تريد أن تختبر، تريده حقيقة. إلى غير هذه الأمور والشؤون. أيضا كان يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام في نظر هذه السيدة وفي نظر الناس، قد لا يكون في نظر نفسه بالحري كذلك، كان فتى، أي كان عبدا، كان مملوكا. والمملوك في عرف الناس دائما في كل زمان فيه ملك وتملك، لا يأنف مما يأنف منه الحر، الحر يأنف مما لا يأنف منه العبد، فقد كان أيضا مملوكا ولم يكن سيدا حرا. اجتمعت كل هذه الدواعي، لكنه نجح كما قلت في الخطبة السابقة لأول البلاء وفي آخره أيضا، لأول الأمر معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي. هنا انظروا إلى الضمير في إنه، الضمير الذي يسميه النحاة ضمير الشأن أو ضمير القصة، إنه أي معاذ الله، أعوذ بالله وأمتنع وأستعصم بالله من هذا الذي تطلبين، لأن الأمر ولأن الشأن أن هذا القطفير أو هذا العزيز سيدي ومولاي وقد أحسن إلي، فكيف أخونه مع هذا الشأن ومع هذه الحال، مع حال أنه سيدي ومولاي وقد أحسن إلي. هذا الضمير ضمير الشأن والقصة، استعصم لأول الأمر ولمنتهى، وبذا صرف الله عنه سبحانه وتعالى السوء والفحشاء، لأنه من خلصانه، من عباده الذين استخلصهم سبحانه وتعالى لنفسه ورفعهم مقاما ومكانا عليا. هذا المقام اليوسفي هو قدوة وأسوة لطالبي العفاف، وبالذات وعلى وجه الخصوص للشاب أو للشباب الذين لم ينعم الله عليهم بنعمة الزواج والنكاح. ليكن أحدكم أيها الشباب العزاب يوسفيا، ليقتدي بيوسف عليه الصلاة وأفضل السلام. والعفاف له مقامه وله مثابته العليا الخطرة في دين الله، بل في نظر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم تلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هذه هي الخصلة والخلة الرابعة مباشرة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء والسواري، فإنهم غير ملومين. ثم قال مؤكدا سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن تعدى فقد ظلم. وقد قال يوسف: إنه لا يفلح الظالمون. انظروا إلى إعجاز القرآن، الظلم لا يكون إلا بالتعدي، وقد قال يوسف: إنه لا يفلح الظالمون، لأنه لا يريد أن يتعدى، ولو فعل هذه الفعلة النكراء لكان من المتعدين أو من المعتدين. مثل هذه الآيات تماما في سورة المعارج، مثلها تماما في مطابقة كاملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأشهر الذي تعرفونه، جاء جميعا السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله، وفي بعض الألفاظ في ظل عرشه، وهكذا أول اللفظ الأول يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر رجلا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب يحميها ويحميه، وجمال يغريه وتذل به إليه، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن الجوزي بسنده في ذم الهوى عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل وفاته خطبة، خطب الناس خطبة، فقال فيما قال: ورجل ذكر رجلا أيضا، ورجل دعته امرأة أو أمكنته امرأة أو جارية من نفسها فتركها مخافة من الله سبحانه وتعالى، أمنه الله يوم القيامة من الفزع الأكبر وغفر ذنبه وأدخله الجنة. مقام عظيم، مقام العفاف، هذا مقام عظيم، مقام العفاف وأدخله الجنة. هذه هي التقوى، هذا هو الإحسان، هذه هي المراقبة، لا مجرد صلاة ركعتين في جوف الليل أو في سحابة النهار، لا مجرد ما يظهر الإنسان من أعمال الخير لنفسه أو لغيره، وإنما أن يخشى ربه بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بالغيب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته غير مرة في ماضي السنوات: ليأتين أناس يوم القيامة بأمثال جبال تهامة ومضر من الحسنات، حسنات كأمثال الجبال، فلا يعبأ الله بها، ثم يأمر بها فتكون هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ أليسوا منا؟ قال: بلى، إنهم ليصلون ويصومون ويزكون ويأخذون وهنا من الليل، من أصحاب قيام الليل أيضا، يقومون أشطارا من الليل أو الليال ويأخذون وهنا من الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا يفعلون أكثر ذلك للناس بل للنفس أيضا. تفكرت كثيرا في موضوع الرياء هذا والعياذ بالله، وجدت أن الإنسان قد يرائي حتى بنفسه، وقد يرائي نفسه. كيف؟ الإنسان كما يقر علماء النفس يحتاج إلى موائمة نفسية داخلية. الإنسان إذا فقد الموائمة الداخلية أصبح إنسانا مريضا عليلا، أو ليس طبيعيا، ليس على استواء النفس كما يقول علماء النفس الدارسون للنفس الإنسانية. في بعض الأحيان تحتال هذه النفس، ويحتال الشيطان على صاحب هذه النفس، فيفهمه أن عليك أن تكون من الصوامين ومن القوامين ومن البكائين ومن ومن ومن. لماذا؟ لماذا يجب أن أخذ بهذه الأنصباء جميعا من العبادة والقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ حتى إذا خرجت للناس وأبرزت صورتك الحسنة، صورتك الإيمانية، صورة الداعي إلى الله المبشر المنذر بأمر الله ونهيه، استطعت أن تفعل ذلك وأنت لا تتلجلج، لا تحس وخزا من الضمير، لا تحس مقاومة داخلية تشهد عليك أمام نفسك بالنفاق والكذب والرياء. فالإنسان قد يدخله النفاق والرياء أيضا بهذا الاعتبار والعياذ بالله. قد تكون صلاته في ليله أو في نهاره بعيدا عن عين الخلق يدخلها الرياء لهذا الاعتبار، لأنه يريد أن يتماسك أمام نفسه حتى يتم مشواره، مشوار التمثيل، مشوار التظهر أمام الناس بصورة يعلم الله أنها ليست هي صورته الحقيقية. الخشية بالغيب، الخشية الحقيقية لله. لما سئل الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره الكريم، سئل عن هذا البيت أو هذين البيتين من رجيز الشعر: إذا ما قال لي ربي، هو كان لا يستحب الشعر، قال: مثل ماذا؟ عن أي شعر تسألونني؟ قالوا: مثل هذا الشعر، إذا قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فتقنع بثوبه على التو ودخل بيته مباشرة وأغلق الباب وجعل ينتحب رحمة الله تعالى، أثر فيه هذا المعنى، وجعل ينتحب يبكي وينتحب ويكرر هذا القول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ جعلتني أهون عندك من أي أحد من عبيدي. حتى رحموه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو التقوى، هذا هو الإحسان، لا مجرد صلاة ركعتين أو مجرد تظاهر أمام الناس بأشياء أو أشياء، أبدا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لو لم أسمع هذا الحديث إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حدثت به، لكنني سمعته أكثر من ذلك، لكنني سمعته أكثر من ذلك، لذا سأحدث به وأنا مطمئن، وأنا مطمئن القلب. سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: كان الكفل، وليس ذا الكفل، الكفل بغير إضافة، كان الكفل رجلا من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، لا يتورع من ذنب، يعني يحطب في حبل الذنوب والمعاصي ولا يتورع ولا يتوب ولا يشعر، لا يتأثر والعياذ بالله، لا يتورع من ذنب عمله. فأتته امرأة ذات يوم فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أو من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: لماذا؟ لماذا أرعدت ولماذا تبكين؟ أكرهتك بالإكراه أم بالرضا؟ فقالت: كلا، لم تكرهني، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، لأول مرة سأواقع الفاحشة والعياذ بالله. قال لها: تفعلينه ولم تفعليه من قبل قط، يعني لأول مرة وعلى يدي سيكون هتك هذا الستر المصون وهذا العرض الشريف على يدي أنا؟ لا والله، قومي يا أمة الله والدنانير لك، والله لا يعصي الله الكفل بعد اليوم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: فمات من ليلته لا إله إلا الله، آخر عمل عمله هذا الرجل. اللهم إنا نسألك أحسن وأجمل الخواتيم، وأن تغفر لنا وأن تحفظنا من كل سوء يا رب العالمين. آخر عمل قابل به وجه الله، والله لا يعصي الله الكفل أبدا بعد اليوم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله للكفل، غفر الله للكفل. هذا الحديث تكلم بعض الحفاظ في إسناده، ما علينا من ذلك، ولكنه عند من قال بمحفوظيته أنه حديث محفوظ مسند وصححه أو حسنه، فهو كما قلت ليس ذا الكفل المذكور في القرآن، وبعضهم قال بنبوته وبعضهم توقف. ذا الكفل المذكور في القرآن العزيز، هذا ليس ذا الكفل، هذا الكفل، وقد كان رجلا عاصيا ومسرفا لكنه تاب توبة تقبل الله تبارك، فهذا الكفل وذاكم ذو الكفل، فهما شخصان مختلفان، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا مقام الحديث عن العفة. من أراد أن يتحدث عن العفة وأن يضرب لها بعض الأنموذجات والأمثولات فليقف عند قصة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حكى الإمام أبو العباس المبرد، بعضهم افتحوا المبرد، حكى رحمة الله تعالى عليه راويا بإسناده عن فتى كان جميلا بهي الطلعة وسيما من أهل الكوفة، يأخذ في العبادة أخذا شديدا، يأخذ في العبادة أخذا شديدا، نزل على قوم من النخع، قبيلة مشهورة ينسب إليها إبراهيم النخعي وفلان وعلان، نزل على قوم من النخع فرمق ذات يوم جارية منهم حسناء جميلة فتعلقها هويها وهام بها تيم بها، ونزل بالجارية مثل ما نزل به، فتقدم إلى أبيها لخطبتها لكي يخطبها، فقال له أبوها: إنها مسمات لابن عمها، أي مخطوبة علي، إنها مخطوبة على ابن عمها، إنها مسمات لابن عمها. فاحتسب الرجل أمره إلى الله وظل يقاسي الجوى والصبابة وألم العشق والهوى والحب، ويذوي ويذوب وينحل ويضعف، وقد أصابها كما قلت مثل ما أصابه، فأرسلت إليه رسولا بكتاب كتبت فيه: أيها الرجل، قد علمت شدة حبك إياي أو محبتك إيانا، وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك في بيتك، وإن شئت سهلت لك السبيل فزرتني في بيتي، فتاة جارية عادية ليست ممن يتقي الله، فكتب إليها معاذ الله ولا واحدة من الخلتين لا تأتيني ولا آتيك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما قرأت كتابه قالت وأراه مع هذا أي مع جماله ووسامته وعبادته يخاف الله، هذا هو الخوف الحقيقي لا مجرد ظاهر العبادة، يخاف الله. أما إن هذا الأمر ما من أحد أحق به من أحد، وإن العبادة فيه لمشتركون، يجب على الجميع أن يخاف الله تبارك وتعالى ويخشى الله تبارك وتعالى. قطعت علائق الدنيا وقطعت مطامعها من هذه الدنيا وأهل الدنيا، وأقبلت على العبادة صلاة وصياما وقياما واستغفارا وتلاوة حتى توفاها الله لما أصابها من الضعف والنحور والمرض. لم يبارحها، لم يزيلها حب هذا الفتى التقي المؤمن العفيف. ماتت رحمة الله تعالى عليها، فكان هذا الفتى العفيف المحب يأتي إلى قبرها كل يوم، يتلبث عنده يذكرها ويخاطبها ويبكي، أدعو لها ويستغفر ثم ينصرف. فغلبته عيناه ذات يوم فرآها في المنام في أحسن صورة وفي أجمل حلة، قال لها كيف أنت وماذا لقيت بعدنا؟ فقالت له مجيبة شعرا نعم المحبة يا سؤلي محبتكم، حب يقود إلى خير وإحسان. فقال لها وعلى ذلك، هذا شيء طيب، ومع ذلك يعني وعلى ذلك إلى ما صرت، إلى ما صرت، ما هو مصيرك عند الله؟ قالت له إلى عيش، إلى عيش، إلى عيش، إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلد ملك ليس بالفاني. فقال يا أمة الله اذكريني عند ربك ولا تنسيني فإني لست أنساك. قالت لا والله ولا نحن ننساك، ولقد ذكرتك عند مولاي ومولاك، عند مولاي ومولاك، وسألته أن يجمع بيننا فأعني على نفسك بالاجتهاد في العبادة. هي خلاص ضمنت نفسها، هي من أهل الجنة، أما أنت أمرك إلى الله، أعنا على نفسك حتى يجتمع الشمل في جنة الخلد بالعبادة. عفيفة وعفيف رضي الله تعالى عنهما. قال نعم إن شاء الله تعالى. قالت له عما قريب سترانا ونراك. فما لبث بعدها إلا 7 أيام حتى برح هذه الدنيا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. كان في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاب أيضا يتسم بالجمال والملاحة ومن أهل العبادة، يشهد الصلوات 5 كلها مع عمر في المسجد، يغيب لماما، فإذا ما غاب افتقده عمر وسأل عنه، كان معجبا به محبا ومعزا له. علقته امرأة من نساء المدينة فاحتالت عليه بحيث لا أريد أن أطول بسرها أو ذكرها، حتى أدخلته الدار وغلقت الأبواب وراودته عن نفسه، أرادته على نفسه فأبى، فصاحت، جعلت تصيح حتى أتى القوم، فقالت هذا الرجل دخل علي يريدني على نفسي، أي يريد أن يغتصبني. فضربوه ضربا وجيعا وأوثقوه رحمة الله تعالى وهو البريء، وأوثقوه. فصلى عمر الغداء، أي صلاة الفجر أو الصبح، صلى الغداء فلم يرى الشاب فافتقده، فبينه هو يتساءل في نفسه إذ جاء القوم به في وثاقه، مجدودا في وثاقه، فرفع عمر يديه وقال اللهم لا تخلف ظني فيه، هذا الرجل لي فيه ظن حسن، اللهم لا تخلف ظني فيه. جاءوا به فقعد بين يدي أمير المؤمنين عمر قدس الله روحه، فاستخبره فأخبره، واستقص القوم القصة فقصوها عليه كما سمعوا. فدعا عمر بالمرأة وبالجارية التي مكنت لها بحيلة معينة وعليها بالدرة، قال أزقيني وإلا أهلكتك. فقالت له وقع كذا كذا كذا، صدقته كما قال الفتى. فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف، الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الأمر عندما نسمعه أو نقوله سهل، لكن عندما يبتلى به أحدنا ليس سهلا، خاصة كما قلت مع توفر الداعي، دواعي كثيرة تتوفر، ليس أمرا سهلا، إنه ليسير على ما يسره الله عليه. فلنجأر دائما بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء، وأن يجيرنا من كل بلية، وأن يعافينا في ديننا أولا وفي دنيانا ثانيا. روى الأئمة المتقدمون رحمة الله تعالى عليهم قصة عجيبة عن الإمام الجليل والفقيه التابعي الكبير عطاء بن يسار خرج عطاء هذا التابعي الكبير رحمة الله تعالى عليه، عطاء ابن يسار، خرج حاجا هو وأخوه سليمان ابن يسار من المدينة إلى مكة في جماعة من أصحابهم. فلما نزلوا بالأبواء، مكان قريب من المدينة وهو الذي ماتت فيه أم سيدنا محمد آمنة، السيدة آمنة، فلما نزلوا بالأبواء ذهب سليمان بأصحابه وظل عطاء في الخيمة يحرس لهم متاعهم أو أمتعتهم. فدخلت عليه امرأة من الأعراب بدوية فأسفرت عن وجهها فإذا هو مثل فلقة القمر، وكان الرجل في صلاته فحسب أن بها حاجة أو أن لها حاجة عنده فأوجس في صلاته، سلم ثم قال: يا أمة الله اتق الله، ألك حاجة؟ رآها أسفرت عن وجهها، لماذا؟ قالت: نعم إن لي عندك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني، فإني امرأة لست بذات بعل. قال: يا أمة الله اخرجي واتق الله ولا تحرقيني ونفسك بالنار. إلا أنها كأنها لا تسمع أو كأنها لم تسمع، ظلت تراوده. فداخله من الجزع والخوف والبكاء الشيء العظيم، جعل يبكي ويرتعد ويقول: يا أمة الله لا تحرقيني ونفسك بنار جهنم. حتى أيست المرأة منه فجلست بين يديه وجعلت تبكي أيضا لما رأت من هذا البكاء والجزع الذي دخله أو داخله، جعلت تبكي هي. فعاد أخوه سليمان ابن يسار العالم أيضا الجليل والتابعي الكبير، عاد فرآه، وكان عطاء أسن من سليمان، كان عطاء أسن من سليمان، فلم يجروا على أن يسأله، جلس عنده وبكى لبكائه. وجاء القوم رجلا إثر رجل يرون هذا المجلس البكائي ولا يعلمون ما الخبر من نبأ، حتى أخذت نفسها وخرجت، خرجت هذه الأعرابية الحسناء، وانفض المجلس ولم يجرؤ سليمان نفسه وأخوه على أن يسأله مهابة له، لأنه أخوه الأكبر وكان عالما جليلا، لم يجرؤ على أن يسأله. وهكذا لبث زمنا طويلا حتى قدر لهما أن يأتي مصر، أن ينزل بلاد مصر. نام ذات يوم عطاء ابن يسار نومة استفاق منها وهو يبكي، يبكي بكاء مرا، فسأله بالله أخوه سليمان: ما الذي يبكي؟ ما الذي رآه في منامه؟ قال له: أقص عليك الرؤيا على ألا تحدث بها ما دمت حيا، وأنا حي لا تحدث بها أحد من الخلق. الإخلاص، الإخلاص وليس التظاهر. قال: لك علي ذلك. قال: يا أخي قد رأيت في منامي يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة وأفضل السلام، فلما رأيته وعاينت من حسنه جعلت أبكي في الناس. ولم يره وحده، وكان في الناس، في جملة الناس، ويوسف أمامهم. قال: لما رأيته وعينت من حسنه وجماله جعلت أبكي. فنظر إلي من بين الناس وقال: أنت يا رجل، أي هذا الرجل، ما الذي يبكيك؟ فقلت: يا نبي الله محذرة، لقد رأيت حسنك وبهاءك وجمالك، وتذكرتك وامرأة العزيز، وما وقع لك معها من البلاء والمحنة، ودخولك السجن ومفارقتك الشيخ الجليل يعقوب، فبكيت وجعلت أتعجب من ذلك. قال: فتبسم لي وقال لي: يا عطاء، أتعجب من هذا ولا تذكر قصة البدوية الحسناء بالأبواء؟ اعجب من نفسك، أنت أيضا رجل عفيف، ألست صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ قال: ففهمت مراده فجعلت أبكي واستفقت وأنا أبكي. فقال سليمان: بالله عليك، ما قصة المرأة البدوية بالأبواء؟ فقص عليه قصتها. يقول الراوي: فلم يحدث بها سليمان ابن يسار أحدا حتى توفي عطاء إلى رحمة الله. حدث بها سليمان زوجته فقط، امرأة من أهله، وما شاع الخبر في المدينة المنورة إلا بعد أن توفي سليمان إلى رحمة الله رضي الله تعالى عن هذه الأرواح الطاهرة وأرضاها، ورفع مقامها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما نشرت رجل أو ساق عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قالوا له: نأتيك بالمرقد، أي بالبنج. فقال: لماذا؟ قالوا: لئلا تحس بما يصنع بك. قال: لا أريد، شأنكم، شأنكم، أي خذوا في أمركم، اقطعوها. فجعلوا ينشرونها بالمنشار. يقول الراوي: والله ما أزال عضوا عن عضو، ما حرك عضوا من جسمه، هذا الرجل الصبور ما حرك عضوا في جسمه، حتى أتموا عملهم ثم حسموها بالزيت المغلي. فلما احتملوها نظر إليها فقال: ارجعوا لي بها أو إلي بها. فأخذها بيديه وقال: علم الذي والذي حملني عليك أي الله يقسم بالله والله والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط. الله أكبر الله أكبر. هذا هو التقوى. وساقها الناس أيضا عبرة وتحدثا بنعمة الله. هذه هي النعمة، نعمة الاستقامة، نعمة الاستقامة. الاستقامة أعظم أعظم كرامة، أعظم ما يكرم به العبد الاستقامة الحقيقية. ولنعود إلى سياق سورتنا في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ربنا إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، وكلامي هذا موجه كما قلت بالخصوص إلى كل شاب عزب ليس له زوجة تعفه ويقضي وطره معها، ليسأل كل شاب عزب نفسه كلما راودته نفسه على الحرام وعلى ما يسخط الله تبارك وتعالى هذه المسائل أو هذه السؤالات التي سألها العابد الكبير والواعظ المفسر الجليل التابعي عبيد بن عمير المكي رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الرجل ولد في زمن رسول الله وحدث عن طائفة من الصحابة، وكان أول من قص في الإسلام، أول من جلس للناس في المسجد يقص عليهم القصص الدينية الصحيحة هو عبيد بن عمير، وكان قصصه وقصه على الناس مسموحا به يتساهل فيه، وربما استحبه كثير من أئمة الصحابة الكبار لصدقه ومكانته من الدين والتثبت. كان يحضر مجلسه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهما يستمع إليه، مع أنه ليس صحابيا، كان تابعيا عنده علم وفضل كثير. وكانت امرأة بمكة ذات جمال وذات حسن عظيم، نظرت إلى وجهها ذات يوم في المرأة فبهرها حسنها، حسنها بهرها، فقالت لزوجها لبعلها: يا فلان، أتحسب أن أحدا من خلق الله يرى هذا الجمال ثم لا يفتن به؟ امرأة فائقة الجمال. قالها: نعم عبيد بن عمير، هذا الرجل لا تفتنه فتنة إن شاء الله. قالت: فأذن لي فيه لآتيه فلا أفتنن. قال: قد فعلت. رجل رخو وقليل غير هذا. قال: قد فعلت. لا يريد هذا إلا رجل فيه رخاوة، حتى لو على سبيل الامتحان لهذا الراهب الكبير ولهذا العالم الخطير. فأتته على أنها مستفتية، فقام معها، يعني في مسألة خاصة تخص النساء، فانتحى بها ناحية المسجد الحرام، فأسفرت عن وجهها البدري الفائق الحسن اليوسفي الجمال، فقال: يا أمة الله اتق الله واتركي هذا. قالت له: قد بوليت بك، أنا مبتلاة بحبك، فانظر في أمري، أريد حلا، أنا مبتلاة بك. هي تكذب، تريد أن تختبر هذا الرجل ورع التقي. فقال لها: إني سائلك عن أمور، فارزقيني، فإن صدقتني فإني مجيبك أو ناظر في أمرك. قال: سل عما بدلك، لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قالها: يا أمة الله، بالله عليك، لو جاءك ملك الموت أفي تلك الساعة أكنت راغبة أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. يا أمة الله، بالله عليك، إذا أدخلت قبرك وحيدة فريدة مستوحشة وجاءك الملكان، ملكاء السؤال، وأقعداك ليسألاك، أكنت راغبة أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: قد صدقت. يا أمة الله، سألتك بالله، لو بعثت يوم القيامة وتطايرت الصحف لا يدري كل إنسان أيؤتى صحيفته بيمينه أم بشماله يؤتاها، أكنت راغبة أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: لا. اللهم لا. قال: قد صدقت. يا أمة الله، سألتك بالله، لو وضع عملك في الموازين لا تدرين أتخفين أم تثقلين، أكنت راغبة أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: قد صدقت. أخيرا يا أمة الله، حين يقفك الله سبحانه وتعالى بين يديه للمساءلة والمعاتبة، أعظم موقف، أكنت راغبة أني قضيت لك هذا الأمر أو هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: قد صدقت. قالت: حسبي، وانطلقت. عادت المرأة إلى زوجها في حال أخرى، قالها كيف فعلت؟ قالت أسكت، إنك بطال ونحن بطالون، نحن فارغون، أهل بطالة ولعب. ثم أقبلت على العبادة حتى أصبحت كالراهبة، فقال الرجل مالي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي، كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. فليسأل كل امرئ نفسه هذه المسائل إذا أراد أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى، وإن غدا لناظره لقريب، وكل آت فليس بالبعيد، كل آت هو قريب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، استبق الباب أي ابتدره، لأن الأصل استبق، هذا الفعل يتعدى بإلى، أي استبق إلى الباب، أي تسابق إلى الباب، سابق كل منهما صاحبه إلى الباب، لكنه قال استبق الباب، نصبها تبارك وتعالى على الاتساع كما يقول النحاة بنزع حرف الجر، يقول عنه نزع حرف الخافض، نزع الحرف الخافض أي نزع حرف الجر، كما قال تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي اختار موسى من قومه، فإذا حذفنا الخافض صارت واختار موسى قومه، أي اختار موسى من قومه. وكما قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أصلها وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، لكنه قال كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقيل ضمن هذا الفعل استبق معنى ابتدر، فعدي تعديته لأن ابتدر يتعدى بنفسه، يقال ابتدر الباب، ابتدر وليس ابتدر إلى الباب. واستبق الباب لماذا؟ استبق الباب لماذا ابتدره؟ هو للهرب وهي للطلب، يوسف ابتدر الباب لكي يهرب من هذه البلية، هو للهرب وهي للطلب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، القد هو الشق طولا، إذا شق الشيء أو القميص طولا قيل إنه مقدود، قد قد، وأما القط فهو الشق عرضا، فإذا هي شقته طولا ولم تشقه عرضا. وقدت قميصه من دبر وألف يا وجدا، فوجئ وألف يا سيدها، قلنا في الخطبة السابقة لماذا لم يقل سيدهما؟ لأن يوسف لم يسترق بسبيل شرعية، استرق بطريقة باطلة، فلم يكن عبدا، ليس عبدا إلا لله، هو سيد في نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام كلام من؟ كلام الله، والله لا يقول إلا الحق وهو يهدي السبيل. لو قال وألف يا سيدهما لوقع الغلط، قال وألف يا، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، هن يرونه، هن يرينه فتى في نظرهن، لكنه عند الله ليس فتى لها، ليس مملوكا، دقة القرآن. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت مباشرة، بادرته بهذا القول، ما جزاء، تتظلم المسكينة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، نكرت السوء، قيل لتوهمه أنه أمر عظيم أي هو الفاحشة، وقيل نكرته لكي توهمه أنه أمر مشين يسوءه ويسوءها، لكنه قد يكون صغيرا ليس الفاحشة. وهذا من مزيد تعلقها وتعشقها ليوسف، لا تريد من زوجها أي سيدها أن يفتك بها. طبعا النساء في مصر قديما يقال كن يقولن لأزواجهن إيه؟ الأسياد، فتقول كل امرأة لزوجها سيدي ويا سيدي. أعتقد إيه الآن النساء في مصر وهن يحسن التبعل لأزواجهن تقول إحداهن لزوجها أنت سيدي وتاج راسي، أليس كذلك إلى اليوم؟ هذه لغة أهل مصر القديمة، لأن الصحيح أنها لم تكن مملوكة لزوجها وإنما زوجة حرة، قال الفيا سيدها أي زوجها، والله أعلم. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، لم تقل أن يقتل، أن ينفى، أن يبعد، جاءت بعقاب بسيط لكي يبقى قريبا منها، لا تريد أن توقع بيوسف العقاب المبعد الأليم، جاءت بالعقاب الأخف، إلا أن يسجن أو عذاب أليم لو رضيت ذلك. فماذا كان جواب يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال هي راودتني عن نفسي، كلمة واحدة، لماذا لم يجد عليها؟ لأن العفة ظاهرة في وجهه، ولأن لصاحب الحق مقالا، مقالة صاحب الحق يظهر عليه سيماء الصدق، وزوجها بلا شك في مكانتهما الحكم والولاية في هذا الأمر الكبير، أمر الاقتصاد والتموين في عهد الملوك الرعاء، بلا شك لا يصل إلى هذا المنصب إلا رجل حكيم وصاحب فراسة، لأنه هو الذي تفرس أولا في يوسف عندما رآه قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، تفرس فيه وعلم أنه ينطوي على خير كثير، ورأى الصدق لائحا في كلمة يوسف، قال هي راودتني عن نفسي واكتفى بذلك. وشاهد شاهد من أهلها، شاهد من أهلها قيل كان ابن خالتها وقيل غير ذلك، ولكن أبهمه القرآن لأنه ليس هناك من مصلحة ولا فائدة في تعيينه. لكن على سنة المفسرين في الولع بالغرائب وتعيين المبهمات أبعد النجع كثيرا. فمن قائل إنه لم يكن إنسا ولم يكن جنيا، إنما كان خلقا من خلق الله كمجاهد، روى عن مجاهد أنه قال لم يكن إنسيا ولا جنيا، إنما كان خلقا من خلق الله. كيف ذلك؟ والله يقول من أهلها، شهد شاهد من أهلها، من لحمها ودمها، من ذوي قراباتها، قالوا ليس في إنسي ولا جني شيء خارجي، يعني حتى ولا ملك، يعني مخلوق خلقه الله لهذا، هذا كلام فارغ. قال بعضهم كان غلاما صبيا، عفوا، كان صبيا صغيرا في المهد دون السنة لا يتكلم، أنطقه الله تبارك وتعالى. هذا مروي عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن الضحاك وعن غيرهم. ويعضده ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم تكلم في المهدي أربعة، تكلم في المهدي أربعة وهم صغار، ابن ماشيطة فرعون، يعني ابن ماشيطة بنت فرعون، قصته مشهورة، ابن ماشيطة فرعون وغلام جريج وشاهد يوسف، هذا هو وشاهد شاهد.